الأخ يسأل عن حديث مشهور المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود. يسأل متى يبتدي؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وقد اختلف العلماء هل هذا منسوخ أو محكم. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. فلا يناقض فعله هذا الخبر لأن قد قال إن هذا أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يقوم آخر الليل وحث على هذا. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استطاع منكم أن يقوم آخر الليل فليقم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة. فدل لك أن القيام آخر الليل أفضل من النوم. وفي حديث أفضل قيام قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم يقوم آخر الليل فليقم، فإن الصلاة حين مشهودة محظورة. في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقوم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث المتفق على الصحة دليل على أن الأفضل للمسلم في هذا الوقت أن يكون مستيقظا وأن يكون مصليا وأن يكون داعيا. وأنبه أيضا إلى أن الحائض لو قامت في هذا الوقت تدعو الله كان مشروعا لها، لا يختص هذا بمن يريد الصلاة فقط، حتى المرأة إذا كانت حائضا يستحب لها أن تقوم آخر الليل لتدعو الله جل وعلا. وأما الذي ليس له عذر فإنه يشرع يقوم في هذا الوقت ويصلي تعبد الله جل وعلا بذلك. فهذا دليل قوي على أن الحديث الأول ممكن يقال عنه بأنه منسوخ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام قيام داود في أول وقت، وهذا كان يفعله كما قالت عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أول وقت في أول الليل ثم بعد ذلك في الوسط ثم بعد ذلك في آخر الليل ثم استقر وتره على آخر الليل. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ظاهر القرآن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أما مسألة متى يبتدئ الليل فتحدثنا عن هذا المسألة بالأمس، قلنا الليل يختلف على الوتر، قيام الليل يبتدي من المغرب، قيام الليل يبتدي من المغرب لا علاقة له بالوتر. أما الوتر فلا يبتدي إلا من بعد صلاة العشاء سواء قدمت الصلاة أو أخرت الصلاة. فلو جمعت جمع تقديم دخل وقت الوتر، ولو جمعت جمع تأخير لا يدخل وقت الوتر حتى تصلي العشاء. وذكرنا الدليل على ذلك من ذلك قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أنس رضي الله عنه نزلت في إحياء ما بين العشاءين. فهذا من قيام الليل، فهذا من قيام. أما قيام الليل المرتبط بعدد معين، المرتبط بعدد معين، فهذا لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء. وهذا المقصود في حديث عائشة في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كانت في سقاط كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فهذا لا يكون إلا من بعد العشاء. وذكرنا بالأمس أيضا أنه ينتهي بطلوع الفجر الثاني، وهذا على من لم يكن أو لمن لم يكن له عذر، أما من لم يكن عذر فحكم آخر.